ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا الشراب وساءت مرتفقا. من تراب

بعدها

ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا

ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه.